ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن صدق الله العظيم.